خير من قرأ كتاب الله جل وعلا وأرسله تفصيلا. أما ما في القصة الماضية تعرضنا لصلاحات الله في المناسبة، ولكن قبل ذلك لا بد أن نؤكد على قضية جوهرية حينما نتحدث عن القراءة. تعرضنا لها في القصة الماضية، وكلما ذكرت القراءة إلا وينبغي التنبيه عليها، ألا وهي أن الاختلاف بين القراءات هي من القواعد. ولكن قبل ذلك، قبل لا تفضل بين القراءات، قبل القواعد، يا جيد، القواعد مطوره كلها وحي ما شاء الله. انا ما ابغى اجد شيء، ولكن الحمد لله ما شاء الله. هذه كلها قواعد، كلها اصول ينبغي ان يستحضرها طالب هذا العلم او المشتغل بهذا العلم. لكن الاصل الذي ينبغي ان نذكر به دائما هو ان الاختلاف بين القراءات هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تفاصيل. بخلاف إذا أخرجنا مقارنة بين الاختلاف مثلا في الفقه والاختلاف في القراءة، ما الفرق بينهما؟ اختلاف في الفقه، فقراء اختلفوا في مسائل كثيرة، هو طبعا وليس في الخصوص، والقراءات كذلك هي فيها وقع فيها اختلاف، لكن ما الفرق بين الاختلافين؟ أن اختلاف في الفقه يكون اختلاف تضاد، واختلاف في القراءات يكون اختلاف تنوع. تمام، قد يكون الاختلاف أو اختلاف في الفقه مبنيا على أساس التضاد. ماذا نقصد بالتضاد؟ أن الاختلاف الفقهي اختلاف تضاد، حينما يذكر العلماء هذا المعنى ماذا يقصدون؟ أن الحق واحد لا يتعدد. أن الحق واحد لا يتعدد، وكل واحد من الفريقين يرى أن رأيه صواب يحتمل الخطأ، ورأي الغير غيره خطأ يحتمل الصواب. ومن الصواب أن ننتقل إلى المدرسة الخمسة إن شاء الله. أخوات من أيوب ثانية وباشا محمد، لأن باشا هو الذي يتدين على المسار القرآن، هو الذي سيقوم بهذا العرض إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا ومالك يوم الدين أرى به نا صير، فالراء رمز للكتابي، والنون رمز لعاصم لعاصم. وهذه تنعرف لها بتفصيل، ولكن حسبنا أن نذكر أن الإمام الشاطبي لما يرمز للقارئ برمزه فمعنى ذلك أن راويين جماعا يدخلان في هذا الرمز. فإذا اختلف الراويان في فرش أو في أصل فإنه يذكر طاوية جديدة، فيفهم من ذلك أن طاوية آخر قرأ بخلافه. سورة الفاتحة قلنا قرأ عاصم الكسائي مالك يوم الدين، وقرأ الزاكون مالك يوم الدين. تعالوا بنا نستغرب الطوق إن شاء الله تعالى على المعنى الذي ذكرناه قبله في أن الاختلاف بين هذه القراءات هو من قليل الإصحاب في المعاني. حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى إن تعدد القراءات هو بمنزلة تعدد الآية، أو كما قال كما لو أن الأمر يتعلق بآيتين منفصلتين، إحدى الآيتين أثبتت حكما جليلا أو أكدت هذا الحكم من قبيل أنواع السنة للحكم وفي النجوى، فثمة السنة المؤكدة وثمة السنة المفصلة لأمر أجمله مثلا القرآن الكريم. هكذا هذه العلاقة بين القراءات نجدها كذلك، هذه العلاقة بين أنواع السنة نجدها كذلك في أنواع القراءة. إذن لاحظوا معي، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك قرأ بالعصم والكتاب، هل تم تفرق بين مالك ومالك؟ طبعا هنا تفرق. قلنا بأن مالك أثبت لله جل وعلا صفته، وهذا نوع من أنواع التوحيد العقلي، ومالك أثبت كذلك لله جل وعلا صفته. صاحب مالك، مالك مالك بمعنى أنه يملك الشيء، وملك وهو اسم مثل الله جل وعلا. من معاني مالك اللغة الشد والربط والإشتار بقوة، وفي حق الله جل وعلا فيه معنى الشكر، وفيه معنى الهيمنة، وفيه معنى السيطرة. ومن أسمائه جل وعلا كذلك المهيمن، المهيمن مش المسيطر، مش المسيطر مسمى إليك، لأن أسماء الله تعالى توقيف يدا مجال الاجتهادك، توقيف يعني الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا يصح أن تقول واستمع بني نابحي إذا الله تعالى بالناس، ها؟ هي يصح هذا؟ والآية يا بني لا، لا مجال الاجتهادك أسماء الله جل وعلا، فهي توقيف يدا عن الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح معي، كيف إننا من هذه القراءة واختلافها سننتقل إلى آيات، وكأننا نؤكد القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اختلاف القراءات هو من منزلة تعدد الآيات. ذكرنا في الحصة الماضية ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى بالبراءة من الملكة الموجبة للطفل، أليس كذلك؟ هذا يمكن أن نقف عليه من خلال ملك أم مالك؟ من خلال ملك أم مالك؟ البراءة، ذكرنا هذا، إن الإنسان لا يرضى أن رآه في السماء من الملك، وكذلك من المالك، فإن المالك هو الذي يملكك وما تملك، كما قال ذلك العربي لما سئل عن الغنم، لمن هذه الغنم؟ فقال هي لله في يدي، مدة لتهويها. أنا صراحة أقول دائما كلما ذكرت هذه البراءة من الملكة الموجبة للطغيان مثل هذه القولة للأعرابي، حري بأن تكون منهج حياة، أن تكون شعار حياة، بس دائما الحب إلى الله تعالى، بس تحلى بعبادة ميناء، عبادة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، أن ترد القمة دائما إلى الله عز وجل. الشهادة التي تحصل عليها إن شاء الله تبارك وتعالى هي لله في يدي، الدكتوراه ديالك بإذن الله تعالى هي لله في يدي، الجنة ديالك هو أمانة، هو الذات في يدي، العقل ديالك مهم غير أن تفكر تفكيرا يعني يبعدك من الله عز وجل، بل التفكير الذي يقربك من الله ومن مراضيه، فهذا العقل هو الذات في يدي. تأملوا معي مثلا كيف أننا سننطلق من ملك ومالك إلى آيات في كتاب الله عز وجل، منها في سورة القصص، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآذناه من الكنوز ما إن مفاتحه، إلى أن قال ربنا جل وعلا على لسان قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، بمعنى أن قارون لم يرى من هذه الملكة ما ملك منها. إذا لاحظوا معي قول الله جل وعلا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، في هذا الفيل صفة المالك الذي يملك أمر الليل والنهار، إنما هو المالك، فالأمر لا يقتصر على ملك الذي يمثل حكمه، بل هو المالك كذلك، قل اللهم مالك الملك فهو الذي يملكك وما تملك، سواء تعلق الأمر بنعم الربوبية المشار إليها مثلا في هذه الآية، أو النعم التي يختص الله عز وجل بها عباده وأولياءه وأصفياءه. هذا كلام ابن القيم رحمه الله ذكر في مدارج السالكين ما أجمله وما أمتعه من الكلام، وهو يشير إلى هذا المعنى الذي يتضمنه اسم الله عز وجل المالك الذي يملكك وما تملك. يقول فحقيقة الفقر أي افتقار إلى الله، هذا الموضوع في هذا السالك، ألا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله. وإذا كنت لنفسك فتم ملك. ملك واستغناء المنافذ المقر. ما برشيش للملك. إن الإنسان لا يرضى الرغى مستغنى. رأيت نفسك مستغنيا عن الله تعالى. ما برثني هذه الملك. ثم يقول فالفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى بكل وجه. وطبعا لكل مقام المقام مقال، فالمقام مقام طلب العلم. فننبه الطلبة إلى أن يستحضروا قراءة عاصم الكتاب تحديدا مالك، ويستحضروا أن هذا العلم التوفيق فيه إنما هو مرده إلى الله جل وعلا. وهذا من شأنه أن يحذي الطالب دائما بالتواضع. والله تعالى لا شك أنه يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. من هؤلاء المذكورون إنهم المتواضعون الذين برئوا من الملائكة وافتقروا إلى الله وردوا الفضل إلى الله، فبارك الله لهم سبحانه جل وعلا في هذا العلم، فاستشعروا هذه البركة في علمهم. من أمثلة كذلك قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قراءة الجمهور ذكر قول الجمهور أي الأكثر، فهو في مقابل الأقل. فإذا قلنا عاصم الكتاب قرأ مال فهما من السبعة، اثنان من سبعة معنى الباقي خمسة، فيقال الجمهور قرأ مال وعاصم الكتاب قرأ مال. فكذلك هذا الموضوع يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، قرأت فتبين وقرأت فتثبت. عاصم حمد والكتاب قرأ فتثبتوا، والجمهور يعني الباقون والأكثر قرأوا فتبينوا. هل ثمة تعارضا بين تبينوا وتثبتوا، أم أن ثمة تكاملا وتلاغما وجمالا في الجمع بين تبين وتثبت؟ فلا خير نحن نؤمن ونسلم اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اذا لا شك ان ثمة تكاملا بين القراءتين، عرفه من عرف وجهله من جهله. ولذلك ذكرنا بان بعض العلماء المشتغلين بفهم التوجيه احيانا قد يعوزهم التوجيه فيردون الامر الى ان القراءه سنه متبعه وجب اتباعها، واذا نوجه هذه القراءه او تلك. ما الفرق بين تبين وتثبت؟ هل هما بمعنى واحد ام ان ثمه فرقا بينهما؟ ام بعباره اخرى هناك زياده معنى في قراءه ما يجيش العدد هذا؟ نعم قد يكون من باب التأكيد، وهذا نجده في كتب التوجيه كثيرا. فنجد أن الموجه مثلا للقراءة يقول هما لغتان، كما في استماعنا في المثال هما لغتان باللغة العربية، هذا يتكرر كثيرا على عدد العرب في التلاعب بالأساليب استحاضة القول استقرار البخل الداخل إلى غير ذلك. لكن أغلب القراءات هي فيها زيادة معنى، فيها زيادة معنى. فما هو المعنى الزائد في إحدى القراءتين على الأخرى؟ بعد التبين يأتي التثبت، متفقون معه أم العكس؟ العكس. على العكس. شو المعنى؟ ثبت. معنى؟ ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت. ثبت تقرر. وقال استقر في معنى القرار، في معنى الثبات، في معنى الوقوف. ولذلك وجه بعضهم فتبين او فتثبت، قال فتوقف حتى تتيقن القرار. فتوقف حتى تتيقن صحة الخبر، بمعنى عندنا مرحلة لا بد منها يقتضيها الورع، والخوف من الوقوع مثلا في الأعراض. سيما إذا علمنا بأن عدم التثبت قد يؤدي إلى أمر لا يحمل عقباً بالنسبة للدماء كما قال أهل العلم، وبالنسبة للأعراض أمر خطير جدا. بالدماء، نعم بالدماء والأعراض سنعرف هذا، ولكن قبل ذلك نعود فنذكر. قلنا تثبتوا بمعنى توقفوا وقد. ولذلك مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشج بن عبد القيس بخصلتين كما في الحديث الصحيح. إحدى الخصلتين أحب الأنا، الأنا العجلة من الشيطان، والأنا والتأني من الله جل وعلا. الله يحب من عبده أن يكون متأنيا. لعل هذا المعنى معنى الأمان الذي يقتضي من العبد التوقف هو الذي أشارت إليه قراءة حمدة وكتابه أتثبت. شو؟ قل الله يجد الخبر وتشيعه زباله، ما علمت بمقتضى فتثبت ولا فتبين الذي تأتي بعدها. بل قل الله كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما تأتي. إذا أتاك الخبر ينبغي أن تستحضر قراءة من؟ قراءة حمدة والكفائي، فإنها تأمرك ويأمر لا تشتبن الله جل وعلا. إذا كنت الأخبار تجعلها تحضر حسن الظبي بمعقى، تحضر ما يمكن أن يقول فيه على متفكر، وما شئت مما يجمل به أن يستحضر في مثل هذا المقام. إذا لا تتبرت بمعنى توقف حتى تتيقن صحة الخبر. ثم تتبين البينة والتبين فيها معنى زائد. أي معنى هذا الذي تشير إليه فتبينه؟ طلب حجة، طلب حجة داخل تتبين التوحيد البينة، وكل ذلك محاط ومسيج بسياج ماذا؟ بسياج حسن الظن أولا، خاصة إذا تعلق الأمر بذوي الهيئات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أقيل ذوي الهيئات عن ذواتهم. تحدث المؤمن أن يتوقف حينما يتعلق الأمر بالأخبار والشائعات. تقفنا نرى بعض طلبة العلم لا يتوقعون في قصد فلان وفلان من العلماء. إذا كان الأمر مذموما لحق العامة ولا يستطع بعضهم بعضا كما جاء ذلك صريحا في سورة الحجرات، فكيف لمن هو أحد أقدار من ذلك نخبة فطوى العلماء؟ شكون انت بس تصبح في فلان في ذلك الجبل الأشم؟ شكون انت؟ لا تسوي شيء، اشفق على نفسك واتق الله عز وجل. فإن تحوم العلماء مشهورة أشكلت هذه القراءة تشكرها إيمان، وأن الأمر فيه تلقي. معنى التلقي ينبغي أن يستحضر عند قارئ القرآن أو نقرأ قول الله جل وعلا وإنك لا تلقى لا تلقى قاف. تأمل معي القاف وهي حرف فيه شدة، حرف مقلقل، حرف مستعلي، فيه من صفات القوة لا فيه. وإنك مشدد كذلك وإنك لا تلقى قال القرآن من لدن حكيم خليل. إذا هذا القرآن ليس بالأمر الهين يقتضي من العبد أن يقف وأن يتوقف وأن يسأل نفسه أن لا يتسرع، أن يتأنى تعظيما لكلام رب العالمين سبحانه. قلنا بأن عدم التفكك والتبين قد يؤدي الى ما لا يحمد العقاب من نسبته. الامر الاول الدماء. شوفوا الكراهه التركيه، شوفوا الكراهه كيف تتاح نفسي اطلاق المعنى. الان مع كل امر غايه الاهميه عدم التفكك والتبين. فجمعنا بين التفكك والتبين، فما الذي يجمع بينهما؟ هذا الامر الى ما لا يحمد العقاب. لا يقتصر الامر على مجرد الاعراب، فان الامر اكبر من ذلك قد يتعداه الى قضيه الدماء. اما الدماء فدليل ذلك قول الله جل وعلا في سوره النساء: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه كذلك تقرا فتفتش. والشافعي رحمه الله على عدده كما كان عنده نداء لذلك في حينه لمنهجه والعقل رحمه تعالى، كان اذا تعلق الامر بتكرار مثلا فرش من الفرشيات فانه يذكر الشاهد في اول موضعه. لا تعجلن بأمر حتى تعلمه فقل ما يدرك المطلوب من عجل، فجئت أني مصيب في مقاصده وبالتقرر لا يخلو من السلام. قلت أني لا يسمع في صورة الحجرات كلها، يعني محاذير احضر كذا احضر كذا احضر كذا، هذه المحاذير الواقع فيها لا يمكن أن يكون من الأدمية. أريد كذلك أسميك يوقع في النيمة لأن ما يزال الذي يقع من النميمة، إذ أنه ما يتألم الذي يأخذ خبر هكذا وإذا يشيعه ويذيعه أن يتألم ما يمتلك كيف المتألم لا يمكن أن يقع بما يقع فيه من هذه المحظورات الأخلاقية التي أشار بها سورة الحجرات. قل الشاطبي رحمه الله عالجه أن يذكر الشاهد في أول موضع، في أول موضع. فإذا ما أتيت إلى فرص الحجرات لا تجده تعرض لتبين وتتبين، وإنما تجده في أول موطن ذكر في سورة النساء. وهذا يقتضي إما أن يكون القارئ حافظا لكتاب الله عز وجل والفرق بين المتشابه، أو غير حافظ ولكن يستعين مما سخره الله لنا وهي حجة علينا في ظل هذه الفترة التكنولوجية بضغطات الغيب في البحث. البحث مثلا في كلمات هذا موجود، أكون عقل أم في ضبط السر مثلا تتدبس كم ورد في القرآن الكريم في مشتقاتها في كتاب الله تبارك وتعالى. فيدلك هذا البحث على أول موطن، ترجع إلى الشاطبية في فرش صور في النساء مثلا فتجدك تتدبس. إذا لاحظوا معي وجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أنه ذكر في سبب نزولها كما لا يخفى عليه، ولكن فقط نثبت بهذا الفرق للدلالة على هذا المعنى الذي ذكرناه. ذكر أن هذا الدرس في أسامة رضي الله عنه لما تعقل أحد المشركين وأراد أن يقتله، فإذا لهذا المشرك قال لا إله إلا الله، نطق بحال سالم فقتله أسامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه بل وشدد الإنكار عليه وقال قولته الشهيرة: ألا شققت على قلبي. وفي رواية: ماذا تقول لو جاء لا إله إلا الله يوم القيامة حاشر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال له أسامة: إنه أرانا ترى من السيف والخوف من السيف. فقال له ابن أسامة: هلا شققت على قلبي؟ فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتثبتوا. وتثبتوا في الله ارتباطا في هذا المعنى الذي ذكر في سبب النزول هذا، لعلها تستوقفنا في معنى غاية الأهمية ألا وهو إحسان الظن. يكون الأصل نشيء وصف الظن، يكون الأصل عند المسلم هو حسن الظن. أحاديث وآيات تكثر في هذا المقام، هذا أمر مهم جدا خاصة بالنسبة للطلبة. طالب العلم لا يثق به، بل أحيانا القرآن الكريم لا يليق به أن يكون مسيئا للفرد لمن؟ في إخوانه الخاصة مش العامة الناس في مطراتي ليوصفون النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الحديث بذوي العباد أقيم ذوي العباد عند راسي. أما المعنى الآخر قلنا ذم العباد يعني الذي يعهد فيه الصلاح أو أصحاب الزهد قيل ذو الهيئات هو الذي عهدت فيه هيئة يمكن أن تدخل في عموم الصلاح فهو رجل صالح رجل اعتاد أن يحافظ على الصلاة في المسجد رجل خلق رجل من حملة القرآن رجل من طلبة العلم رجل من شيء فقط من الخاصة وليس من العامة من الخاصة السبيلة يمكن أن يمدح بصلاحهم وطاعتهم ودماثة خلقهم. إذا هؤلاء المصيبة فقط إخواننا يضعون في أعراضهم الهيئات الإنسان يبقى إنسان قد يقع فيما يقع في كل إنسان قد يكون حاملا للقرآن أليس كذلك ويقع فيما يقع فيه الإنسان تظنه وهي حالة صعيبة تجد ولا تفي قصة الإفك العبرة إن الذين جاءوا بالإفك وحصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم إذا أخبر ربنا جل وعلا لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين لولا جاءوا عن إلا أخبر ربنا جل وعلا لا إن تلقونه من أسنانكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إلى أن قال إن الذين يحبون رتب هذا العذاب الأليم على مجرد المحبة فكيف بمن فعل ذلك ويحرص على أن يشيع الفاحشة في الناس هذا مثله قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فرتب ذلك على مجرد الإرادة فكيف بالفعل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون كل هذا وقفنا عنده من خلال ماذا؟ من خلال الوقوف على القراءة الاجتماع والحث على الجمع بينهما بوحدة معنوية. قد ذكرت لكم لعل وذكرت لكم هذا في الحصة الماضية أن كثيرا من المشتغلين بعلم القراءة خاصة المفسرين كالسليم الحربي في الطب المصري وكذلك في من القطب في الجامع والطبري وغيره كانوا يحرصون أحيانا وبعضهم يحرص يعني في أغلب الأوقات على الجمع بين القراءات بوحدة معنوية تأكيدا على هذه القاعدة أي قاعدة أن الاختلاف بين القراءات إنما هو اختلاف تنوع وإضافة للمعاني وتقوية للمعاني وفيه زيادة معنى وليس اختلافا كذلك من الأسئلة الرائعة جدا أتحدثكم فن توجد القراءة هو فن غالي فن جميل جدا رائع جدا يمكن أن يرد من خلاله على الخصوم وعلى الزنادقة وعلى الملحدين الذين يصفون القرآن الكريم بالاقتراب بحجة ماذا؟ بحجة أن فيه قراءة تخالف قراءة في ذاته ولعمري إن هؤلاء إما أنهم جاهلون وإما أنهم جاهلون والذي يرد على الظن إنما هو وجحدوا بها واستيقظوا بها أنفسهم ثم يعودون الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ربنا يوصي هذه الآية خلقنا من ضعف هنا قراءة من شك قراءة من؟ عاصف قراءة عاصف ومعه حمزة الأولى حمزة والكتاب وكلهم كوفيون القراء الكوفيون ثلاثة حمزة وعاصف والكتاب حمزة والكتاب وعاصف هؤلاء القراء الكوفيون فتثبتوا حمزة والكتاب حمزة والكتاب. وهذه بعض بالفتح عاصم وحمزة أو حمزة وعاصم. بعض بالفتح. لعلها أغلب الموجهين للقراءة ذكروا أن ضعف وضعف لغتان كما ذكرنا على عادة العرب في التلاعب بالأساليب البخل، الغغل، القرح، القرح، يحسب، يحسب. هذه لغات بمعنى واحد، لغة قريش، لغة سليم. قيل بأن ضوء بالضم قيل كما ذكر ذلك من قطب رحمه الله. قيل هي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وهي لغة قريش، وضع بالفتح هي لغة سليم. لكن وجه الدلالة في ذكر هذا النص، وجه الدلالة على ما ذكرنا من معنى قراءة المعاني أن بعض أهل العلم، وقد ذكر هذا الإمام القرطبي في تفسيره، وجه توجيها آخر رقاقا جميلا، فقال: الضعف ضعفان، إما أن يكون، والضعف هو في مقابل ماذا؟ القوة، وهو خلاف القوة. الضعف في اللغة أو الضعف كلاهما بالضم والكسر هو خلاف القوة. قالوا: إما أن يكون هذا الضعف الذي هو خلاف القوة، إلا أن يكون في الرأي، وإلا أن يكون في الجسد في البدن. معنويات وحكيات الشتاء. فإذا تعلق الأمر بالضم فمعناه الضعف في الجسد في البدن. وهذا مشاهد. ربنا خلقنا من ضعف، تريد صغير ضعيف في بدنه، في جسده، لا يقوى على الحركة، ينتقل إلى غيره. إذا هذا كله ضعف جسدي، وكذلك الضعف بالفتح في الرأي فهو ضعيف من حيث رأيه، أليس كذلك؟ أين هو الجمال بالنسبة لي أنا؟ هذا ما وقفت عليه الله تعالى، أو هذا ما بدأ لي من خلال هذا التوجيه. الجمال في الضعف الأخير، في الضعف الأخير. ربنا خلقنا من ضعف حينما تكون جميلة في بطن أمك ثم تخرج من الوجود، مرحلة الطفولة كلها مرحلة ضعف. ثم بعد هذه المرحلة مرحلة قوة، شباب، عنفوان، بذل، عطاء، قدرة على تحمل الأعداء، قوة. ثم بعد ذلك ضعف شيخوخة. أراد من وجه هذه القراءة ضعف وضعف أن ينبهنا، والله تعالى أعلم أعلم، إياك أيها الولد أن تنسى بأن الضعف بالكبر لا يقتصر على الضعف، وإنما هو ضعف وضعف، هو ضعف وضعف. أما الضعف فهو واضح ومشاهد، ولعل منشأ العقوق عند بعض الأبناء من عدم استحضار معنى الضعف في قراءة المثل، فتجد من يعق أباه وأمه، وهذا نسمعه ونشاهده ممن يقول: الوالد لم يسيبه إلا أبي خرج، الوالد لم تدخل الخرج نهرا. هذا عقوق ولا لا؟ هذا الصخر ذلك جديد، هذا عقوق. لا لا لا لا تسمع، وإنما أنا أقول الضعف في أعلى مراتبه هو الذي عبرت عنه به والذي خلق. وإذا العلماء لا يبدو لنا هذا الضعف، ولكن في ذلك الحال هناك ضعف ولو جزئي أبى الله إلا أن يكون. أنا مراقب ومشاهد حتى عندي من يخرجوش مثلا في بيع وكلا إحنا دابا صغار كنا نعملوا هذا وكنظن بأن ترى ما بديش كلام جديد وترى بديش في مرات كاين هادشي ولا الحرارة والدي فالوالد ديال الموسيقي تيجلس معاه يتسنى من تسمع ليه كي دعوا الهضرة تدخل قال كان يا الوالد تسمع نفس الهضرة وهذا هو نفس هذا العود أو تشعره بلسان الحال حتى هذا عقوق هذا فخر إذا أنا خذوا علم مرض والدي لازم نطش والدي حسد في يدي خليقة حديثة هي عقوق ما تميش تبخل خاصة الأم وما أخذ الأم ولا ليس المقام فيه يعني مقام تفصيل فيه تفكير مثل الوالد ولكن فقط شيء وشيء يستمر لنا مصيبة ولا تشوف قصص ومآسي لحقوق الوالدين في خطيرة هي داخلة علينا مستحيل وألف وألف مستحيل أن يكون مسلم تربى على الإسلام وعلى مبادئ الإسلام ولا معرفة ضعف وضعف أنه يكون سقط والديه مستحيل أمر لا يستقيم كي لا يعلم من بعد علم شيئا سورة الحج الله تعالى لأن هذه مبادئ إلى أن نعود إلى سياقها في سورة الحج وتفسيرها وحين عادة عندما هذا التفسير ويمكن أن نقول بأنه هل يكون في معنى هذا الضعف الذي هو ضعف ربي أم لا؟ وعلى كل حال هذه القراءة تبدل الله وقلتها عني ها؟ الضعف كالرأي يستحثنا للحرص على المرور بالوالدين حال الكبر وتأملوا معي فإن هذا الأمر واضح جزئي في التأكيد على وصفه هو كبر في الآلم وليس من قبيل العدد حينما قال ربنا جل وعلا وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه ذك وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر إذا في حال الكبر أي في حال الضعف الضعف بنوعين الضعف الجسدي والضعف كذلك على مستوى الأرض نعود إلى ما وقفنا عنده في الحصة الماضية قلنا بأن ثمة مصطلحات لا بد من معرفة هذه الطالب هذا العلم لأن هذه المصطلحات الفصل والفصل والقراءة والرواية والطريق والوجه والخلاف الواجب والجائز ثم جمع القراءات وترتيب القراءات وتوزيع القراءات ماذا أقصده بالنص في عجالة يذكر خاصة من لم يحضر إن شاء الله تبارك وتعالى هل تصلوا؟ هل تقصروا بي؟ مثال أعطينا مثالا لماذا مثالا؟ الأصل في اللام التوالي عند الأزرق الله يسعى خاصة نريد تمثيل هذه الفرادات كما وأنه لنا حصة أخرى هي تجهود مبرجة يعني تعلاب دراسة يعني التجهود على مدارك ما يوصل خلص أزرق التغريض عند من وصل هذه قاعدة مضطربة كلما وجد في الباب مفتوحة مسبوقة في الطالب أو ضاقت أو ضاقت إذا هاته غضب هذه قاعدة هنا الأصول لا تحتاج إلى استقرار هذه أصول والمشيات ماذا أقصد بالمشيات التي وقع بها الخلاف بتحويل ما ذكرنا ضعف وضوع مالي ومالي هذا الخلاف المشي ولا مجال لي حياتي كما وصف بالنسبة لي وقد نزلنا في ذلك المثال لا يمكن أن يبناه أحده بصورة المثال بصورة المثال قل أعوذ برب الناس يأتي قال ويقول مالك الناس ماذا معكم الاستقراء في صورة الفاتحة مالك فلماذا لم يقرأ هنا في صورة الناس مال نقول له إن القراءة وجود الناس متبعة ولا مزال في قيادتهم القراءة والرواية والقلب ما الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة؟ القراءة هي كل ما نصب إلى الأئمة السبعة أو العشرة الرواية هي هم الأئمة الذين أخذوا عن العشرة. والطريق؟ الطريق هم الأئمة الذين أخذوا، القراء الذين أخذوا عن العشرة. وإنت أعطينا مثال في القراءة التي نطاقوا بها من المغال، نقول رواية ورش من طريق الأطراف، وهي عن إذا القارئ من هو؟ نافع. وضعوا من هو؟ ورش. ثم الطريق ورش الذي يقبلكم تركزوا إن شاء الله تعالى على حد وقت السبعة هذه أسلحة الشومة تعيب عار أننا تقرنا تدير القراءات القرآنية طالب عيد طالب الإسلامية وما تعرفش شكون هم القراء السبعة، القراء السبعة برواية كل قارئ تهون راوية. سنقتصر إن شاء الله تعالى على الفكر والترجمة موجزة يسيرة كل قارئ براوية، ما نقتصر القراء العشرة وإنما فقط القراء السبعة. فنقول مثلا رواية ورش عن نافع من طريق التصرف. الوجه، ما المقصود بالوجه في القراءة؟ تفضل. الوجه هي ما ليس قراءة وليس طريقا وليس رواية. مثاله مثلا كاختلاف كصحة مثلا قراءة قطع أو وصل في البسمة. القطع هذا وجه، نعم هذه من الأوجه، لكن تعريف ديالو نريد تعريف هذا الوجه. فتم على الصلاة فكتب شؤون عليك كذلك الذي تكون على سبيل خلال لماذا نستنى له فيما كتب شؤون لبس البدن. لبس البدن عليك أنا كيف مسألة لبس البدن، لأن لبس البدن شرط العادة الإخوة العامة، غرض العادة أنه يطرح عند المغارب على المشهور وضع الحركة أمام الرسول مثل في توصيف مثلا يا أيها الذين آمنوا بأربع حركات في الشيم. الإمام الشافعي رحمه الله كما سنعرف لذلك من خلال أبياته ذكر بأن الأزرق رحمه الله تعالى ذكر أن وصف رحمه الله له الأول والثلاثة. معنى الأول والثلاثة القصر والتوسط والإشباع، لكن قد تقرأ بالقصر ويقتضي القراءة أو تقتضي القراءة بالقصر يعني أوجها معينة والالتزام بأصول الرواية أو أصول القراءة بقدر البلد، لكن عموم القصر والتوسط والإشباع لا يخرج عن كون هذه الأوجه الثلاثة هي الاهتمام من ورش رحمه الله تعالى، وهذا المعبر عنه تعالى في شيء إن قرأت به القصري لا تخرج عنه على الوجه، إن قرأت به التوسطي لا تخرج عن الاهتمام الورش، إن قرأت بالاجتماعي لا تخرج عن الاهتمام، بخلاف الذي سيأتي بعده الخلاف مثلا الواجب. الخلاف الواجب ما الفرق بينه وبين الخلاف الجاد؟ هناك خلاف واجب وهناك خلاف جائز. الرواية مثال نأتي بالخلاف الواجب في مقابل الخلاف الجائز حتى يقول لنا جيد من وما لكن كيف لكن من لكن من قرأ على سبيل التركيب هل ينكر عليه؟ لكن ينكر حينما نتحدث حين ربما قد يختلف عليكم الامر. ما الفرق بين الخلاف الواجب والتركيب؟ اذا كان الخلاف الواجب هو ما ذكر اقول الكريم من حيث العلم، لا نقول لمن لم يقرأ على سبيل التركيب كما لو انه يظن بان هذه القراءه بهذا الشكل هي قراءة لها أصولها وقواعدها وينبغي للقارئ أن يلتزم بها كما يلتزم بأصول وقواعد القارئ الفلاني والقارئ الفلاني والقارئ الفلاني، نقول له ونرد عليه لأن الخلاف هنا إنما هو ليس من قبيل الخلاف الجائز وإنما هو من قبيل الخلاف الواجب. لكن حيث نيته هو يقرأ على سبيل التركيب وقد ذكرنا بذلك مثالا قضية النية وأثرها في القراءة بمن يقرأ مثلا اهدنا الصراط المستقيم. فمن لم يقرأ على قراءة مثلا حمزة رحمه الله تعالى، ألا يمكن أن يعد أو تعد قراءة ودي نحن؟ نحن قبل فعلا نحن جديد. هو يقرأ مثلا برواية واحد، هو لا يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، وقرأ هو هكذا خطأ زرارة، قرأ الصوت زايد، نقول له لا حتى يسمع نلتفت له العرف بحجة أن الصراط ورد هي قراءة سبعية متواترة، هو لا يعرف معنى الصراط ولا يعرف أن ثمة قارئ قرأ الصراط. إذا القضية النية هنا لها مدخل، الذي يقرأ على سبيل التوحيد هذا مبحث خاص اختلف فيه العلماء، وإن كان الراجح هو جوازه لكن بشروط. لكن الذي لا يقرأ على سبيل التقييم هو الذي ينكر عليه، ونقول له إن الأمر حينما يتعلق بالخلاف الواجب ينبغي أن تلتزم أصول الواجب بخلاف الخلاف الجائز. وما ارتدى بذلك العارف السكون، العارف داخل الرواية أنت مخير بين أن تقرأ بالقصر أو التوسط أو الإشباه، ولو أن تخلص ماشي مشكل، وإنما الذين استحقوا عدم القصر بين هذه الأوجه قالوا هذا من باب الاستحباب وليس وجوبا، قالوا استحبابا من الشيوخ استحبه الشيوخ. اذا يجوز ان تقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين استحب. علاش؟ اذا شغلت لماذا يجوز لك هذا الأمر في هذا المقام ولا يجوز فيما ذكرنا عن الوصف في الخلاف الواجب؟ نقول لأن هذا من قبيل الخلاف الجائز، ومثلنا بذلك في العرض للسكون. جمع القراءات، ماذا يقصد العلماء بجمع القراءات؟ والفرق بينها وبين ترتيب القراءات. بالكلمة نعم، في الموطن تقفين على الموطن أو الحرف، يسمى جمعا كذلك بالحرف على الموطن الذي وقع في الخلاف، وتذكر إلى ما ذكر فيه من خلاف، هذا جمع يسمى في الحرف أو الكلمة. وهناك جمع في بالوضع، ما الفرق ياسر بين الجمع بالوضع والجمع بالحال؟ تأملنا واضح الذين ذهبوا إلى الالتزام بـ القراءه في القصر مثلا او التوسطي او الاشباعي لمن قرا بهذا الوجه او ذاك قال هو استحباب من السنه ولعله مما استدلوا به مثل قول ابن جزر رحمه الله واذا فالاصل انه لا يعد ان يكون استحبابا من الشيوخ الاصل فيه انه قارب خير فيه وقراءه السنه المتبعه دام الصلاه القياس بها والله تعالى على وعده قضية الجمع والتركيب هذا الجمع لكن التركيب بعد التركيب تنتقل من قراءة إلى أخرى دون عودة وشو كان الثاني هذا؟ الفرق بين الجمع والتركيب الجمع في القصة في نفس الآية أو في نفس الشاهد بينما التركيب تقرأ آية مستقلة ثم تقرأ الآية التي بعدها مستقلة عنها في رواية أخرى غير الرواية التي قرأت هي الآية الأولى دون عودة إلى الأصل إلى الآية الأولى مع أن الآية الأولى مثلا فيها أوجه تحتمل أوجها في القراءة ومع ذلك أنت لن تعود إليها لأنك تقرأ على ماذا؟ على سبيل الترتيب وليس على سبيل الجمع نعم السيد بالنسبة للتركيب هو الأصل الله تعالى على وعده الذي ذهب في نور الجزري وقال انه مذهب الامام ابي عمر الثاني في الجمع ويقال كذلك في التركيب انه مشروع بمعنى ان تقول مشروع سواء في الصلاه او خارج الصلاه هنالك ولعلكم تجدون هذا الكتاب الذي ارسلتكم اليه وهو كتاب عبد الحليم قارن في قراءه القران يزدريك وارسلته تجدون ذلك مفصلا لعله ذكر ان الجمع او التركيب مشهور بالعباره اذا دعت الحاجه اليه وقبلت الفتنه اذا دعت الحاجه بمعنى ان تحرص على ان تكون ثمه حاجه تدعو الى هذا الجمع ما يكونش عارف ماذا سقطت الجمع خطط راعي تحدث ثلاثه اتريدون ان يكذب الله ورسولك وقد حدث هذا لكي تتفرض لنا بشيء مسلم ولا كذا القراءات ومكتبتش الناس الى ان ما يتعلق بالقراءه مثلا السبعيه والروايات عن النبي عليه الصلاه والسلام ايش كيف نقول؟ والسبب يرجع المسخره فيه خلص عن الله الكريم اجب في المسخره قال الناس راى النيل وقال لازم تكتب النيه اذا هنا لم تقل لي في ذاته ولم تكن ثمه حاجه داعيه فالاولى ترك هذا الجمع في هذا المقام ولذلك جوزه اكبر اهل العلم في مقام التعلم والتعليم. في مقام التعليم ما فيش بس تدعو الحاجه في الصلاه، حاجه من مقام التعليم. والانسان يامن على نفسه من الفتنه، واذا فالرسول الله تعالى على وعلم انه جاهز. امام ابن جزر ذكر ذلك في كتاب موجد المقرنين ومرشد الطالبين. ذكر كلاما لمن ليس عنده كتابا انا اقول لكم بامانه. قضية الجمع في كتابه اسمه كتاب منجد المطرفين ومنجد الطالبين نعم يقول تأملوا قول ابن جزر ليش نقول ابن جزر باعتباره إنها وحجة حجة يمكن أن يرجع إليه في مثل هذه الامور الخلافيه وان يحكم الخلاف احيانا بالرجوع الى امثال هؤلاء اذا ابن جزر قال كلاما واضحا في هذا الشيء قال وقد تتبعت تراجم القران ورغم شده قضيه الجمع وكثره المغاربه الذين اشتهروا به فلم اعلم متى خرج الجمع والتركيب نقول لا فرق عن الجمع والله تعالى فلم اعلم متى خرج الجمع قال اشكر الله وبلغني ان شخصا من المغاربه الزم كتابا في كيفيه الجمع ولم يذكر هذا الشخص ولا اسم الكتاب وبلغني ان شخصا من المغاربه الف كتابا في كيفيه الجمع لكن الذي ظهر لي أن الإقراء بالجمع ظهر من حدود الأربعين من حدود الأربعمائة وهلم جرد وتلقاه الناس بالقبول وقرأ به العلماء وغيره لا نعلم أن أحدا كرهه انتهى كلامه هذا في كتاب موجب المطهرين وموجب الطارق وحتى في كتاب المعروف المشهور بابن الجزري هو أنه في كلام عصر أفاض في الحديث عن قضية الجمع وذكر لأهل العلم شروطا هذه الشروط في مشروعية الجمع ويقاس عليه التركيب مدارها إذا تأمنها على ماذا؟ على سلامة المعنى وهنا أصل ملموس بيتا ذكر ونقل عن أبي الحسن علي بن عمرو الأندلسي من أراد وإلا تسوق البيت فقط البيت فقط ما عندي سؤال أنا كما قلت الشريرة ولكن لم يكن لها المهم قطعين إلى النشر أقل البحث الشريرة تجد قال هذا شكرا وأبو الحسن علي بن عمرو الأندلسي له منظومة اسمها التكملة المفيدة ذكر شروطا للجمع فذكر من ذلك هذا البيت في الحدود باش من خلاله يمكن أن نستدل على أن مدار شروط العلماء الذين اشترطوا ما اشترطوا للإقراء والجراءة بالجمع مدار ذلك على سلامة المعنى قال كلاما على طلاقة قال فمنها معالم فمنها معالم من هذه الشروط وبهذا فمنها معالم يرتقي بارتقائها ويصح والله اعلم ان تقول يرتقى بارتقائها او يرتقي على ان الضمير يعود الى القارئ او المجتهد في هذا العلم او الذي يرتقى بالجميع فمنها معالم يرتقي بارتقائها ومنها معالم يتقي ان تبدل فمنها معالم باللام يرتقي بارتقائها ومنها معالم يتقي القارئ أن تبدل قال المعالي الشيء العالي من العلو والله جل وعلا بالتالي العالي سبحانه جل وعلا قصد بها الناظم هنا ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم الوصف هنا قصد بالمعالي هنا ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونعني الله راضي قلت وكأنه يقول أيها القارئ بالجمع أحرص ما تكون حينما يتعلق الأمر بالمعاد لذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الرسول في العموم أن تحرص على عدم الفساد معه لكن يكون آلة حينما يتعلق بذكر الله ككلمة التوحيد كأن يقرأ طالب أن لا إله أن لا إله ويقصد بذلك بدل الجمع مثل هذا الوصف قبيح جدا خاصة حينما يتعلق الأمر المعاني بذكر الله كذلك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل بذلك ابن جزر رحمه الله بقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة. يجي أيضا وما أرسلناك ينذر رسالته وفي حجة أنه كذلك القائل الذي قرأ: قل قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبي يقصد الإجزاء بمثل ما قرأ مثلا الحمد والكتاب فمثل هذا مقصير اسجدوا الملائكة إلا الفرد انتهى إلى هذه. هو وقع في أجل أجمع لا تجمل هو شبه هو شبه حتى الإبزاع والقرآن قد يوهي لأن ما يتعلق بالألم فقط فقط في الاستدلاس والسلسل وصف تبقى بالذات أنا على سبيل النقطة فقط. إذن فهنا خطب بالعالي ما لو تعلق بذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فما ذلك كما قال: ومنها معاني يتقى هل تبدل ومن ذلك مثال تتكلموا في الصبارية كأن يشبع بين القراءتين وهذا لا يستقيم لا لغة ولا في النحو ولا في القراءة في حروف القراءة. ومن سمع بذلك بالقراءة زعي وتلقى آدم من ربه هي الأصل وتلقى آدم من ربه كلمات فتلقى آدم كلمات باعتبار أن الكلمات في المؤلف الثاني منصوب لماذا بكثرة هذا واضح فيقرأ قارئ فتلقى آدم من ربه كلمات ويؤكد مثل هذا التركيب. إذا سبق تعلق الفرق الصلاة الرسولية في هذا الفرق قرطة الطول سواء تعالى تقرب بالجنب أو التركيب مداره على أمور يمكن أن نوجدها وأن نلخصها فيما يلي: أولا إذا دعت الحاجة ومن الاستثناء خاصة مع العوام وفي لحاجة أنت محمد في أمي الزاد وشيرت قرب قراءات قارئ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا قارئ التي خلف لا فمثل هذا المراتب حري بالقارئ أن يتجنب القراءة بالجمع والتركيب سدا لذريعة الفتنة لأن هذا استقبال كنت في مكان أو في محفل فيه مثقفون ممكن انه بالدرجه الجنة يعني يتجاوبوا معك يتجاوبون معك ممكن يعرفوا بان ثمة قراءات مختلفة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا حرج. اذا قلنا اولا اذا دعت الحاجة قد يقول قائل وانا اتفق مع من يقول هذا الحاجة اليست داعية سيما وان الامر يتعلق بالتعليم بقراءات كلها لا تخرج عن اجتهاد الوحي نعم تطمع ولكن السبيل الى التعريف بهذا هو الذي يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى حكمه والى دراسه وتنظر الى المقاصد الى ماذا الامر سيعود وقبل ذلك وبعدها تبحث في نفسك وتفتش في نفسك ما الداعي الى ذلك قد يكون الامر يعني على سبيل الرياض وأن يشار إليك في البنات وأن يقال كلها ما شاء الله يقرأ في القراءات ما شاء الله. إذا الأمر مدار على ماذا؟ على أن تدرس الأمر دراستك فيها معنى فتبين فيها معنى فتثبت الذي معنى أنا أن تكون متأنيا في هذا الأمر. إذا قلنا إذا دعت الحاجة وأمنت الفتنة ثم الأمر الثاني أن تحرص على سلامة المعنى والله تعالى أعلم في هذه الشروط الثلاثة مختار الإمام أحمد بن أحمد الطيراني هذا من المتأخر عنده كتاب لما قرأ عليه كتب هذا الكتاب اسمه عبدة القارئين والمقرئين. جفعة التبرى هو كتاب نفيس في هذا الباب، أطال فيه صاحبه النفس في قضية الجمع والتقييد ودافع عنها، وهو حريص على أن يدافع بحيالية وبموضوعية اسمه عبدة القارئين والمقرئين، فهو عبدة القارئ والمقرئ. كان أعطاء ذلك ابن الناصح وابن الطاصح، شيخنا يقول ابن الناصح أنه كذلك هو ناصح في اتواج القارئ المبتدئ أو المبتدئ ونهاية المقرئ المنتهي، فتم تفرقا بين القارئ والمقرئ. القارئ كان نحن إنسان بعض قراءة أو رواية أو كذا، المقرئ اللي عنده السبع والعشر وكذا، هؤلاء المقرئون منتهون. فهذا الكتاب هو عمدة لهؤلاء المبتدئين القارئين، وكذلك عمدة هي المنتهين من المقرئ. شاهد أنه أطال النفس في قضية السبع ونقل إجماع الخلف على مشروعيته، والكلام نزل الأمان العلمي الذي ذكرته لكم عن ابن جدل هو حقيقة نقلته بواسطة، أنا لم أرجع إلى منشد مقرئين وإنما نقلته بواسطة من هذا الكتاب عمدة القارئين والمقرئين. إذا كنا أصدق أو احتلال وقيل عليه واحتلال ايش كل عليه مقام القرص؟ هذا المقام ليس مقام التفصيل، فنحن في صدر دي من خل لعلم اسمه علم القراءة. هذه الأصول أحيانا قد تفصل في قضية من القرار أو من مسألة من المسائل يقتضي عن تفصيل أحيانا، ولكن نذكر إجمالا أصول هذه المسألة حتى لا يختلط على الأمر ولا يشكل عليه إن شاء الله تبارك وتعالى حينما يتعلق الأمر بالجمع. ما هي أفضل طريقة أو أفضل وسيلة أفضل طريقة عفوا أو أفضل نوع من أنواع الجمع؟ وارحمني بين سهلة الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين تقرأ الآية كاملة ثم بعد ذلك تعيد نفس الآية بمالك وبحالك في التركيب تقرأ الآية بالواية الآية التي بعدها مباشرة تقرأ بالواية أخرى غير دون أن تعود الأمر وارد. خلاصة كلام العلماء في هذه المسألة أن الجمع مشروع إذا دعت الحاجة وأمنت قرأت بالقراءة كلها وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقول عن قراءة الله تعالى على ولده. سنجد أن مدار قضي على تلك الأمور الثلاثة التي ذكرناها. هذا قد يحصل إذا تعتق أمر ولا متفق معه، ولا يقتصر الأمر على مجرد التقييم، بل يتعدى حتى في الجنة. إذا تعلق الأمر مثلا بعدم مراعاة هذه الأصول الثلاثة، أن تدعو الحاجة، وأن تؤمن الفتنة، وأن تحرص على سلامة المعلمة، سواء تعلق الأمر بالخاصة أو بالعامة، فتقع في هذا المقام. إذا العبرة بالمتلقي، إذا كنت في مسجدك هذا، ولا أقرأ لك بالتقييم، أكيد أن كنا نتوكل عليك. سيما وقد هيئتكم لهذا الأمر، وأنتم تعلمون أن الأستاذ إنما يطرح على سبيل ما على سبيل ذلك. ولذلك إذا تذكرتم لما فرقنا بين التقييم وبين صلة الواجب في هذا المقام. صلة الواجب قلنا بأن مرض ذلك إلى أدلة الفرق. فقد تقرأ على سبيل التقييم فلا ينكر عليه، ولا تقرأ على سبيل التقييم واحفظ الذي خطبك واشكر كما تقرأ. فهذا هو الذي ينكر عليه ومثل هذه الشراء والله تعالى على بعض. تعليل الوجه المختار الذي قرأ به القارئ ويسمى عند أهل هذا الفن ب علم العلل أو الحجة، يعني حجة من قرأ بكذا هو كذا. ومن أشهر الكتب في هذا الفن كتب تمرر واحد من هذه الثلاثة التي سأذكرها، هذه أشهرها الحجة وكل من قرأ السبب الحجة لأبي علي الفارسي، الحجة لأبي علي الفارسي، والحجة كلها قراءة السبت لابن زنجر، لابن زنجر، والحجة هذه القراءة التي قرأها العشرة أو السبعة هل وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما المقصود وجدت في زمن الفطر الأول في هذه القراءات من حيث الزمن هو سنة النبوة كان هو المطار ثم بعد ذلك أتت مرحلة الانتشار انتشار القراءات من خلال يعني كما سيأتي معنا يعني انتشار المصاحف على مختلف المصاحف ثم بعد ذلك أتت مرحلة الأخيرة مرحلة الخطوين في المصاحف نفس مثلا في المرحلة الأولى باختصار ان شاء الله تعالى فعلا هذه مسألة خلافية تجدون هذا الخلاف في الكتاب بحال مطابق ولكن الخلاف في هذا يضر سبب قلنا لأن جبريل نزل في هذه القراءات ولذلك من يعني ينظر بمشروعية الجبر يستفيد لأننا نحصل في احتمال أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القراءات فيها جمعا مفهوم إذا من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه القراءات على سبيل الجبر أو تلقاها من جبريل عليه السلام إفرادا في مختلف المناسبات مثل هذا الخلاف لا يضر المآل في هذا الخلاف واحد هو حكم هذه القراءات كلها متلقات عن الحضرة النبوية عن جبريل عن رب العزة والجليل. إذا أول مرحلة هي مرحلة نزول قراءة زمن النبوة نفسه مصدر هذه المرحلة بإيجاد يسير. كل مرحلة نفسه يعني سطر أو سطرين فقط معدل بكلامها عن المعنى العام الذي يمكن أن يستأنف به في هذه المرحلة. مصدر هذه المرحلة هو جبريل عليه السلام. الذي نزل في القرآن بقراءاته المختلفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا كيجي موضوع الخلاف واش نزل فيها الجميع كلها جملة واحدة لا ماشي قصد التسجيل وإنما نقصد مثلا الموقف الذي ذكر فيه الخلاف أن الجميع نزل ملك مالك يوم الدين أو نزل على رسول الله في أزمنة مختلفة زمن قرأ جبريل ملك وزمن آخر قرأ ملك هذه مسألة خلافية ولكن الخلاف ليس من شأن هذا الخلاف أن يجعل الطالب يختار إذا فكان صلى الله عليه وسلم المعلم الأول للأمة ثم ظهرت طائفة من الصحابة منهم كبار الصحابة كأبي بكر الصحابة الصدوق الحفاظ كأبي بكر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأبو الدرداء أنا شفت أخصني تقول الأسماء هذا لأن المؤلف صاحب الكتاب بعد ذلك ذكر كلاما نقله عن الإمام الذهبي رحمه الله حيث قال الإمام الذهبي قال نقل كلامه فهؤلاء أي مشار إليه آنفا فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن أي كاملا حفظوا القرآن أي كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم عرضا أو عفوا وأخذ عنهم عرضا وعليهم دارت التهليل قراءة الأئمة العشرة. هو هذه المرحلة هذه حينما تذكر يذكر معها ذلك الحديث المشهور، ولذلك حببت أن نذكر به، فهو حديث هشام بن حكيم. فهو أمامكم في الشاشة، تأملوا معي هذا القول فهو يشير إلى هذه المرحلة. يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم اختص هذا الإنسان في اختلافه، كان الذكي حسبه مادة الخلاف شكون هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا في إشارة قوية وواضحة على أن الفصل ديال التلقي ديال هذه القراءات باختلافها الأحرف السبعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساومه في الصلاة. هل ماذا يفكر قول عمر هذا؟ حرف أريد كلمة وقاف شكون غيرها الغيرة على كتاب الله. فهل نغار على كلامه من سبحانه جل وعلا حينما نسمع القرآن أحيانا في بعض المناسبات والمحافل يقرأ يعني ويعتدى عليه كتاب صحيح مفهوم مشكل تقول تلك الغيرة هذا الغيرة لا أحوج لها إلى أن يتمتع أهل القرآن وأهل الإسلام بها. انظروا إلى عمر قال: كنت أساومه في الصلاة فتصفرت حتى سلم فنزلته بردائي فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ. إذا يخفى على عمر رضي الله عنه وجه هذه القراءة وأنها من المتواتر وأنها وحي كذلك كما هو الشأن بالنسبة للقراءة التي أخذها مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الطلبة يسأل بينهم مسألة يأتيك بأمر هو غريب عنك في قضية من القضايا، مثلا الذي يدعو الكلام أنت تقيم الدنيا ولا تقرأ وتقول له: هذه مسألة لا دليل عليها لا في الكتاب ولا في السنة. قل: ما أعلم دليلا على هذه المسألة، أو في عبارة أخرى: ما وقفت على دليل يعني، أو ما وقفت على هذا الدليل الذي هذا هو الأدب مفهوم. وما إذا علمت شيئا غابت عنك أشياء. فقلت: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأني على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوف المعلم الرحمة، قال إيه؟ أرسله وأحكم له ويكون تعاونه بشكل منبه. قال: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعت يعني ما قرأ هذه القراءة وكان الأذان فيها الرجل طبعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك قلت. ثم قال: قرأ يا عمر. يتوقف فقرأت القراءة التي أقرأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا سبب ورود هذا الحديث من الأحرف السبعة الذي سيأتي معنا إن شاء الله في محوره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزل، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. يعني هذا الحديث هذا هو دليل أولا يستدل به عند العلماء على أن القراءة في أحرف، وسبب ورود هذا الحديث قراءات في أحرف، وكذلك يستدل به على ما له تعلق بهذه المرحلة الأولى على المصدرية، مصدر هذه القراءات إنما هو الوحي الذي تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حالك بلا ونحن نقرأ القرآن في قراءات مختلفة أن نستحضر هذا المعنى وغاية الأهمية. ولذلك حث العلماء والقراء على السند، لأن السند يشعرك بهذا المعنى، أن يتصل أو أن تتصل قراءة القارئ بهذه المرحلة الأولى التي كان يتلقى فيها القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وحتى في مقام التجويد، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما جاء ذلك في الصحيح فليقرأه بقراءة ابن عمر. إن شاء الله تعالى ننتقل إلى مادة التجويد وأذكركم إن شاء الله تبارك وتعالى.